סוד תשבח סוד זיר, סוד תשבח סוד זיר, תשבח סוד זיר, תנדב בלי בסחר. اصيح انتباه يجوز اشتباه سواد الشفت تنادي حسين تصيح بظلام يا عالم حرام عشت عمري مرة ومتت مرتين سألت العيون ترى من تكون رحت أمشي ليها ويتامى وراي مشيها جريح حبيبي تصيح توين من ضليعها صحت أمي هاي توين من ضليعها صحت أمي هاي أسلم عليها أريد أحسها بحذر تخفي أراقب صرت من بعيد شفت جفها في دم وريد شوقت الجروح وأنا لا يروح غفيت بحضنها دور أمان حرارة لقاء نصبنا العزاء كبير المصيبة وصغير المكان شفتها وبجيت حنت وانحنيت صحت يما يما تأخرت ليش يا يما الرجال غفت عالرمال ترى بعد اخوتي ولا يحلى عيش تقل لي عجيب غزاك المشيب هضمتيني يمه يا خافي عليك اخير المقال بديك الحبال يرجفن يا زينب سلامة ايديك يرجفن يا زينب سلامة ايديك حسين يا مكفولة صرت الكفيل علي لو تواسي علي نهر من جفونك يسيل يا زينب دروبكم طويل حرس عن عيال يرابج خيال عجيبا يسارى حرس من هسيل غطاج الرمال يا أم الدلال رماد المخيم فرشتي حصيب حسين حسين عواطف سعاده عشتها بعدها اسولف بعضهن قبل لا اموت صغيرة بنات طفل يمها مات تقل اليتامى تموت بسكوت طفل يمي جاي سأل ماكو ماي سقيت بدموعي وشعرت بضماي أسيرة تغيب تعود بنحيي تقلي يا زينب كنت يم ضناه تقلي يا زينب كنت يم ضناه حسين حسين رحت للكفيل اعلنا أقبل يمين اعتذار لطمت على راس بيسار بعد ما أشوف شفت بس شفوف صحت يا ابن أبويا وضعنا خطير قريب الصباح وأحس قلبي طاح غدا الله يعلم يا أخويا إيش يصير حسين حسين حسين حسين حسين للشاعر السيد عبد الخالق المحنّة.